السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث مع كتاب فضيلة الشيخ محمود الطحان تيسير مصطلح الحديث، وكنا قد توقفنا قبل هذه الأجازة عن الكلام، انتهينا من الكلام عن الحديث المقلوب، الحديث المقلوب. احنا خدنا المدرج، خدناهوش؟ خدناش المقلوب؟ خدنا المقلوب، ما يعني وقفنا على المقلوب، وقفنا على المقلوب. خدنا حديث المدرج مخالفة الثقات، قلنا المدرج، وكذا وقفنا عند حديث ايه؟ المقلوب. نعم، قال المصنف حفظه الله: الحديث المقلوب. قال: المقلوب لغة هو اسم مفعول من القلب، هو وتحويل الشيء عن وجهه، تحويل الشيء عن وجهه، هذا من ناحية اللغة. أما اصطلاحا وهذا المهم، قال: إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. قلنا هذا النوع مقلوب، هذا من أقسام أو من أنواع الحديث إيه؟ الضعيف أو المردود. وسمي مقلوبا لأن في قلب، في قلب، في تبديل، في تغيير، فلذلك سمي مقلوب. وغالبا يكون هذا في الأسماء، غالبا المقلوب ده بيكون في الأسماء، يعني بدل يقلب اسم باسم، اسم راوي مكان اسم راوي آخر، هذا في الغالب. وطبعا هذا يكون كما سيأتي، يكون في السند ويكون أيضا في المتن. قال: أقسامه. ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسيين، وهما مقلوب السند ومقلوب المتن. مقلوب السند وما وقع الإبدال في سنده، يعني التغيير أو التبديل بيقع في السند. ودائما أذكركم، احنا خدنا في أول المحاضرات الفرق بين السند والمتن، ومعنى السند والإسناد ومعنى المتن. هذا بقى معروف، يعني عشان نستحضر الصورة يعني. فالقسم الأول قال: مقلوب السند. مقلوب السند هو ما وقع الإبدال في سنده. هذا الإبدال أخوان وهذا التغيير له صورتان. قال: الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة، أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيهم، كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه الراوي عن مرة ابن كعب. يعني الحديث بالسياق أو بالإسناد جاء مثلا عن كعب بن مرة، يعني في سنده كعب بن مرة، فالراوي بدل قلب، بدل ما يقول مثلا حدثنا كعب بن مرة يوم قال ايه حدثنا مرة ابن كعب مرة ابن كعب قلب. الثاني ان يبدل الراوي شخصا باخر بقصد الاغراب, يبدل الراوي شخصا باخر بقصد الاغراب, يعني ايه هو متعمد يفعل ذلك حتى يجعل الحديث غريب, يعني كانه بيروي حديث ليس لم ياتي الا من جهته فقط, ده المقصود يعني, كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع, اصل حديث استند عن نافع فالراوي يقول ايه حدثنا نافع او عن نافع. قال وممن كان يفعل ذلك من الرواة حماد بن عمرو النصيبي, حماد بن عمرو النصيبي طب هنا اخونا لماذا قال مصنف كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع, لماذا قال هذه الصورة؟ لأن الاثنين يرويان عن ابن عمر, سالم ونافع هما الاثنين بيروا عن ابن عمر, فالراوي عشان ما ضبطش قوي فمرة ممكن يختلط عليه فبدأ يقول مثلا عن سالم يقول له ايه يقول ايه عن نافع, طب هذا يضر يعني هذا كلام يؤثر لو لا يؤثر في الحديث سيأتي ان شاء الله. قال ومن كان يفعل ذلك حماد بن عمرو النصيبي ومثاله حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مقلوب مرفوعا إذا لقيتم المشركين من طافي طريق فلا تبدأوهم بالسلام. فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش, وإنه معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة, يبقى المشهور وهذا في صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. طب الراوي خدنا بيعمل كده ليه؟ الراوي بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده في مجلس التحديث حتى يكثر الناس من الأخذ عنه, يقول لك الراوي ده أو هذا الشيخ عنده أحاديث ليست عند غيره, بقصد إيه؟ بقصد أن يجمع الطلبة ويجمع الأخذين عنه أكثر من غيره. أميز لكن هو قصد ده لو فعل كده, لو الراوي ده كما سيأتي إن شاء الله, لو الراوي لو ثقة مكان ثقة لا يضر, يعني الاثنين ثقات ماشي يمشي الحديث, لكن المشكلة بقى ان يبدل راوي ضعيف براوي ثقة, هي دي المشكلة, يبقى حديث ضعيف خلاص ضعيف. النوع الثاني قال مقلوب المتن, مقلوب المتن هو ما وقع الإبدال في متنه, التغيير أو الإبدال وقع في المتن نفسه وليس فين وليس في السند. قال وله صورتان أيضا, الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث, يقدم الراوي أو يؤخر في نفس الكلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المتن نفسه. قال ومثاله حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. معايا؟ ربط له ايه؟ حتى نعم 83 لا خد بالك بقول ايه, حتى لا تعلم يمينه, الحديث اللي معايا الوقت في الكتاب بقول ايه معاك كتاب؟ لا مش معاك. طيب قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا الحديث مقلوب, واللي بقى قلبه احد الرواه, وانما هو ايه حتى لا تعلم شماله ما تنفق ايه يمينه. ليه؟ لان المنفق لما بيعطي بيعطي ايه بيعطي باليمين, فهنا الراوي بدل ما يقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ام قال ايه قلبه ام قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال الثاني أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر ويجعل إسناده لمتن آخر وذلك بقصد الامتحان، بقصد الامتحان والاختبار. مثال ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري إذ قلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه فردها على ما كانت عليه قبل القلب ولم يخطئ في واحد منها. ذكر خطيب بغداد يا أخوان هذه القصة، وهي أن الإمام البخاري رحمه الله لما اشتهر عنه الحفظ والعلم والإتقان أراد أهل بغداد أن يختبروه يمتحنوه، فكان ذاهبا إليهم فأعطوا لكل واحد منهم، يعني جابوا كده 10 أشخاص وأعطوا لكل واحد 10 أحاديث، يعني كم حديث؟ 100، كل واحد 10. فجلس الإمام البخاري رحمه الله، طبعا الأحاديث ديت قلبوها، جعلوا متن هذا في سند هذا، قلبوا الأحاديث خلطوها، يعني مش أحاديث مستقيمة يعني. فجاء الأول والإمام جالس وقال 10 أحاديث اختبار يعني، فإذا انتهى جلس والإمام لا يرد عليه، الله مش عمال ربنا جزاك خير. ثم يأتي الثاني فيلقي عليه 10 أحاديث ثم يجلس والإمام جالس لا يرد عليه، وهكذا وكذا حتى أتموا إيه 100. ثم بدأ الإمام البخاري رحمه الله، وهذا بقى من عجيب كما يقول ابن حجر رحمه الله، هذا هو العجيب. قال ابن حجر ليس العجيب إن هو يرد الأحاديث لأصلها، لأن البخاري جبل علم معروف، لكن العجيب أن يحفظ هذه الأحاديث 100 لهم أصلا قلبينها مخلطينها. فقال يا فلان الأول واحد بقى، أما أحاديثك كذا وكذا وكذا، الخطأ اللي هو قاله وصحيحه كذا وكذا وكذا، والثاني غير، حتى أتوا حتى أتى على إيه على 100. قال فشهدوا له بالحفظ والإتقان. مع إخوان يبقى هم هنا عملوا إيه؟ هم متعمدين، بس بيبقى بقصد الاختبار، عايزين يمتحنوا مال البخاري رحمه الله. قال الأسباب الحاملة على القلب. طب ليه الراوي عمل كده؟ ما هي الأسباب؟ قال تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب، وهذه الأسباب هي قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديث، زي ما قلنا من اللي بيعمل كده حماد النصيبي، عن حماد النصيبي هو عايز ايه يعني، زي ما الشيخ اخونا قال يبقى ايه مميز، يبقى كده عنده حاجة مش عند غيره يعني. بقى قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه كما وقع معنا مع الإمام البخاري رحمه الله. جيم الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد، من غير قصد، هو فعلا أخطأ وغلط لكن مش متعمد انه ايه انه يخطأ. قال حكم القلب، حكم القلب يختلف حكم القلب بحسب السبب الحامل عليه. قال فإن كان القلب بقصد الإغراب، يعني عايز يعمل كده علشان الناس تهتف حواليه، قال فلا شك أنه لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لأن فيه تغيير الحديث، وهذا من عمل الوضاعين، بغير الحديث، بغير الحديث. باء وإن كان بقصد الامتحان فهذا جائز للتثبت من حفظ المحدث، عايزين تأكدوا من حفظ المحدث أو العالم فهذا يجوز، لكن بشرط إيه بقى؟ قال لك بشرط أن يبين الصحيح قبل في انفضاض، قبل انفضاض المجلس. عايز يعمل كده ينفع تختبر المحدث أو العالم ماشي، بس تبين لو العالم مثلا ما عرفش أو أخطأ تبين الصحيح في الجلسة قبل أن تقوم. قال وإن كان عن خطأ وسهو فلا شك أن في أن فاعله معذور في خطأه، لكن بقى وده المهم بقى أخوانا، لكن إذا كفر ذلك فإنه يخل بضبطه. لو دايما بقى بيخطأ يبقى احنا هنحوله من مرتبة الثقة لمرتبة الضعيف. ليه؟ لأنه كثير الخطأ، يعني مش مرة أو اثنين، لأن طبعا كما تعلمون لا يوجد إنسان لا يخطئ أبدا، هذا مستحيل، لأن الإنسان سمي إنسان ليه؟ لأنه ينسى، حتى وإن كان ضابطا وإن كان ثقة ثبت، إلا أنه ممكن في بعض الأحيان يخطئ لأنه بشر. أما بقى المشكلة إيه بقى؟ لو كتر منه خطأ خلاص ما عادش ثقة، بقى إيه؟ بقى ضعيف. قال حكم الحديث المقلوب، حكمه إيه؟ قال أما الحديث المقلوب من أنواع الضعيف المردود كما تقدم وكما هو إيه؟ معلوم. أشهر المصنفات فيه كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب الخطيب البغدادي، والظاهر من اسمها من اسم الكتاب أنه خاص بقسم المقلوب الواقع في السند فقط. هذا هو الحديث المقلوب. تفضل تفضل. لا يضر لا يضر، ما ذكروش ما ذكروش. وخلنا أخونا بسأل المسألة، المشكلة فينا إيه؟ لو ثقة عن ضعيف هذا يضر في الحديث، أما ثقة عن ثقة وإن كان يخل بعرف الحديث إلا أنه لا يخل بأصل الحديث، يا حديث يمشي حديث صحيح لو ثقة عن ثقة، لكن هو من نوع علل لكن لا يضر في الحديث. لكن المشكلة لو أبدل ثقة عن ضعيف يصبح الحديث بعد أن كان صحيحا أو مقبولا يعني بحديث ضعيف أو مردود. أيضا في كتاب أخواننا لابن حجر اسمه مش مكتوب عندك هنا، يعني باب العلم، يعني اسمه جلاء القلوب في معرفة المقلوب. ابن حجر له كتاب اسمه جلاء القلوب في معرفة المقلوب. بعد ذلك قال المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. طبعا اخوان لو تذكرون يعني احنا قبل ذلك تكلمنا نعم متروك احنا زمان احنا شرحنا المقلوب، المقلوب. أما حديث المطلوب حق جمال شرحناه من زمان، بدأنا من صفحة كم؟ 82. قال الحديث المزيد في متصل الأسانيد. نقول أخواننا لو تذكرون يعني كنا قبل ذلك تكلمنا عن حديث المعلل أو المعل، قلنا من ناحية اللغة المعل، وقلنا أن حديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقضح في صحته مع أن الظاهر إيه؟ السلام منه. ده بقى أخونا اللي معنا الآن المزيد في متصل الأسانيد، هذا مثال عملي على نوع من أنواع العلل، مثال عملي على نوع أو قسم من أقسام الحديث المعل، الحديث المعل. قال المزيد في متصل الأسانيد تعريفه لغة، المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد، كل هذا الحمد لله معروف. قال اصطلاحا بقى زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، زيادة راو في سند ظاهره الاتصال. في تعريف تاني اخوانا قد يكون اسهم من ذلك يعني واوضح، وهو ده مش في الكتاب عندك يعني، وهو تعريفه يعني في اصطلاحا ان يزيد راون في الاسناد، ان يزيد راون في الاسناد رجلا لم يذكره غيره. حاضر. أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. يعني عندنا إسناد معروف، جاء عندنا بعد أن جمعنا الطرق وجدنا أن في راوي زيادة، في راوي زيادة في هذا الحديث، اسمه إيه؟ اسمه المزيد من الزيادة في في في سند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. بالمثال ان شاء الله يتضح المقال يعني. قال مثاله ما روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان، وعايز بقى تحط تحت سفيان ده خط، قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بصر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس. حط عند أبو إدريس ده أبا. طيب عايز تضع تحت أبا تحت أبي إدريس هذا خط برضه، يبقى عندك حط خط تحت سفيان وخط تحت أبو إدريس. قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ها قلنا هذا الحديث مثال على المزيد في متصل الأسانيد. أولا إيه معنى المزيد؟ يعني راوي راوي بيروي خبر أو يروي حديث، وهذا الحديث لا يكون مرويا إلا من جهته من طريقه فقط. كذلك هذا الراوي ليس معروفا بكثرة الطرق، يعني في أئمة كالزهري وغيره وغيره يعني معروف إن له رواة كثيرة جدا ممكن يروي أحاديث، لكن هذه الزيادة تأتي من راوي ليس معروفا بكثرة الرواية. فعندنا السند في أثناء بقى واحد أم يزود راوي آخر ليس من في الرواية التي معنا، ده اسمه إيه؟ مزيد في متصل الأسانيد. هنا عندنا الشيخ بيقول بقى قال الزيادة في هذا المثال في موضوعين. الموضع الأول في لفظ سفيان، في لفظ سفيان زي ما قلت لكم خط تحتيه، والموضع الثاني في لفظ أبا إدريس. طب إيه بقى سبب الزيادة؟ إيه من الزياديات؟ قال وسبب الزيادة في الموضعين من الوهم، من الوهم يعني من الخطأ. طيب الخطأ ده أخذنا جاء منين؟ قال أما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك، يعني من تلاميذ ابن المبارك، ابن المبارك ثقة ثبت مع معروف، لكن بعض تلاميذ ابن المبارك زود سفيان في السند. قال أنا عبد أما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد. طب عرفنا بقى ازاي؟ قلنا عرفنا لما جمعنا الطرق وجدنا ان غير هذا الراوي من الثقات رأوا هذا الحديث وليس فيه سفيان، وليس فيه سفيان. قال واما زيادة ابا ادريس فوهم من ابن المبارك نفسه لان عددا من الثقات رأوا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بصر ابن واثلة. طبعا قلنا يعني هذا الكلام يعني عمليا ممكن يبقى ايه يعني محتاج يعني مرحلة متقدمة، انت بس يعني مطلوب الآن منك انك تعلم ان هناك نوع من انواع الحديث اسمه المزيد في متصل الأسانيد، ولو بس عرفت تعريفه ده اللي يهمنا بس، اما عشان ده محتاج يعني تخريج وجمع الطرق، فاحنا ان شاء الله يعني لقيت في الاختبار يعني وانا عديه عشان هو ايه يعني في شروط الزيادة وفي اعتراضات وفي كلام، فاحنا هنعديه من اجل يعني ايه محتاج شغل تاني يعني. قال الحديث المضطرب، الحديث المضطرب قال اصطلاحا ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. حديث المضطرب ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. أدرى أخوانا المضطرب هذا من أنواع الحديث الضعيف، من أنواع الحديث الضعيف، ومن اسمه تعرف معناه مضطرب، في اضطراب في اختلاف. قال في تعريف أيضا آخر برضو قد يكون أوضح من هذا، وهو الحديث الذي يرويه الراوي، الحديث الذي يرويه الراوي الذي لا يحتمل تعدد الأسانيد عنه هو الحديث الذي يرويه الراوي الذي لا يحتمل تعدد الأسانيد عنه تعدد الأسانيد عنه مرة بسند مرة بسند ومرة أخرى بسند آخر مخالف بحيث لا يمكن الجمع بينهما وده مهم جدا لها بحيث لا يمكن الجمع بينهما بدخلنا أيضا حديث المضطرب هذا أن أيضا الراوي الثقة أو الصدوق أو حتى الضعيف يروي هذا الحديث مضطرب يعني مضطرب مختلف في اضطراب في اختلاف مرة مثلا يرويه مرسلا ومرة يرويه متصلا مرة يرويه مرفوعا ومرة يرويه موقوفا فاحنا مش عارفين في اختلاف في الألفاظ فاحنا مش عارفين هل هذا مرسل ولا هذا متصل ليه عشان كده اسمه ايه اسمه مضطرب وايضا كما سياتي مضطرب في الاسناد ومضطرب فين في المتن قال شروط تحقق الاضطراب قال يتبين من النظر في تعريف المضطرب انه لا يسمى الحديث مضطربا الا اذا تحقق فيه شرطان يعني لازم عشان نقول ان هذا الحديث مضطرب لازم يكون في شرطان الاول اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينه بينها مش عارفين نجمع طبعا الجمع ده اخوانا له اصوله يعني في حوالي 50 طريقة من طرق الجمع حاولنا بكل الطرق نجمع مش عارفين نجمع تعذر الجمع بينهم باء تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية اخرى وايضا مش عارفين نرجح ليه لان الروايات في نفس القوة مثلا لو عندنا حديث مثلا في الصحيحين في البخاري ومسلم مثلا وحديث اخر مثلا في مسلم فقط او البخاري فقط نقدم مين البخاري ومسلم طبعا لكن المشكلة ان دول في نفس القوة في نفس القوة مش عارفين نرجح بينهم يبقى احنا عارفين نجمع ولا عارفين نرجح قال أما إذا ترجحت إحدى الروايات عن أخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول فإن صفة الاضطراب تزول خلاص ما عادش مضطربا وأصبح الحديث إيه صحيح والتاني بنرد الرواية الثانية الحديث إيه مردود واللي إحنا رجحناه هو الصحيح في السند والمتن بعد الصفحه الثانيه على طول فيها كلام مضطرب ده يا اخوانا كما مصنف يقول مضطرب في السند ومضطرب في المتن وسياتي بمثال ان شاء الله قال شروط تحقق الاضطراب امتى متى نقول خلاص دي ماشي قال اقسامه ينقسم المضطرب بحيث بحسب موقع الاضطراب الى قسمين مضطرب السند ومضطرب المتن قال وقوع الاضطراب في السند أكثر وقوع في السند أكثر قال مضطرب السند الحمد لله ومثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك شبته قال شيبتني هود وأخواتها طبعا هذا الحديث رواه الترمذي وغيره وطبعا هذا الحديث صححه الشيخ الألباني قال الدارقطني هذا مضطرب هذا طبعا معنى كلامي ان الشيخ الألباني صححه يعني في غيره يعني ما ضعفه معي، لكن من باب يعني النقل الأمانة العلمية يعني، إن الشيخ الألباني صححه رحمه الله قال الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق. وذلك العلماء اللي ضعفوا هذا الحديث ضعفوه من هذا الباب، إنه مضطرب وأنه من طريق أبي إسحاق، واختلف عليه على نحو 10 أوجه، زي ما قلنا منهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، إلى غير ذلك من الكلام. هذا مثال عملي على الحديث المضطرب فين في الإسناد. قال: مضطرب المتن، مضطرب المتن، ومثال ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجة فيها من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. ما رأيكم في الترب ولا فيش في اختلاف؟ يعني الأول إيه؟ إن في المال لحقا، هنا بيعمل إيه؟ يثبت، يقول إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني في المال حق غير الزكاة. التاني بقى اللفظ الآخر: ليس في المال حق سوى الزكاة. يبقى الأول بيثبت إن في حق غير الزكاة، الثاني بينفي إن في حق فيش إلا الزكاة بس. قال العراقي: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. نعم. هنا بقى أخوانا بعض أهل العلم جمع، بعض أهل العلم جمع، قال لك إحنا ممكن نجمع هذا الحديث بالذات. جمع بقى إزاي؟ كيف يجمع؟ قال: يمكن الجمع إن اللفظين ليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض. طب إزاي؟ قال لك: يراد بالحق المثبت إن في المال لحقا سوى الزكاة، المراد به المستحب، المستحب هو حق لكن ليس واجبا، ليس مش فرض يعني. والمنفي هو الثاني بقى اللفظ الآخر اللي هو ليس في المال حق سوى الزكاة، اللي هو ايه؟ الفرض او الواجب، يعني ليس هناك واجبا على الإنسان في ماله إلا الفرض، إلا الواجب يعني. طبعا واجب مش الزكاة بس، زكاة المال وزكاة الفطر والنذر والكفارة كل ده واجب، ما احنا مش عايزين نحصر المسألة في الزكاة بس. لو قلنا مثلا ان في المال في واجب ايضا مش في الزكاة بس، يعني مثلا لو واحد على كفارة يمين مثلا وهيكفر بالاطعام، يبقى هنا هيشتري بالمال ده طعام، صح ولا لا؟ يبقى هنا واجب عليه في هذا الامر. كذلك في الكفارة، وهذا عليه مثلا كفارة الظهار أو كفارة الظهار أو غير ذلك يعني. فهنا أخوانا يمكن إيه؟ يمكن الجمع بينهما، ممكن يخرج، ممكن يخرج، لكن احنا نقول إن لو لم نستطع أن احنا نجمع يبقى هنا إيه؟ يبقى حديث مضطرب. أما احنا ده كلام بعض العلماء يعني، لو احنا استطعنا أن نجمع بين الروايتين يبقى يخرج من الاضطراب وحديث إيه؟ يبقى صحيح. أما إذا تعذر الجمع وتعذر الترجيح يبقى حديث إيه؟ مضطرب وضعيف. إحنا مش ضعيف. أيوة طبعا إحنا قلنا ضعيف، ما هذا كل ده حق جمال بنتكلم في أقسام الضعيف، كل ده ولا في الفضائل. قال: ممن يقع الاضطراب. قال: يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة، يعني الراوي نفسه مرة يروي كده مرة يروي كده وهكذا. باء: وقد يقع الاضطراب من جماعة، مجموعة يعني، بأن يروى أو بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخر، ده يروي رواية وده يروي رواية مختلفة عن إيه؟ عن التاني. قال سبب ضعف المضطرب. ليه المضطرب ضعيف؟ قال وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواته. احنا قلنا من شروط الراوي الثقة الذي يقبل حديثه أن يكون ضابط يضبط. أما ده مرة يروي كده ومرة يروي كده احنا مش عارفين، فاحنا من أجل ذلك نرد حديثه، نرد حديثه لأنه يشعر بعدم ضبطه، مش متقن يعني. ممكن نعم. وطبعا كما سيأتي إن شاء الله في شروط علشان نقول الحديث بالمعنى، مش كده، مش ماهاش مفتوحة كده، لا لازم عشان نقول الحديث بالمعنى لا شروط، ستأتي إن شاء الله في باب آخر يعني. قال أشهر مصنفات فيه كتاب المقترب في بيان المضطرب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الحديث المصحف. الحديث المصحف اصطلاحا أو قبل ذلك قال لغة هو اسم مفعول من التصحيف، هو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي، الصحفي بضم الصاد، هو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطأه في قراءتها. اصطلاحا تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى، لفظا أو معنى. يعني الإخوان الحديث المصحف ده اللي هو المحرف اللي فيه تغيير في الكلام، الكلام نفسه مغير. تعرفين زمان ما كانش فيه نقط، ما كانش فيه نقط، يعني الباء شبه النون شبه الياء معايا، ما كانش فيه نقط. وزي يقول لك ايه الباء المعجمة، بقول معجمة ليه؟ عايز يأكد لك ان هنا في باء معجمة، يعني ايه تحتها نقطة يعني. اما المهملة ما فيش فيها نقط، ما قالوا كده ليه؟ ان ما كانش فيه التشكيل ده، وما كانش فيه ضمة ولا فتحة ولا كسرة. ليه؟ هم كانوا عرب فكانوا بيقولوا الكلام بطبيعتهم يعني، عندهم اللغة وعارفين الكلام. اما ده بقى اجى بعد كده، فالراوي عشان ما كانش في نقط زي ما قلنا فممكن يخطأ في لفظ معين، اللفظ ده ممكن يغير معنى تماما كما سيأتي. ده معنى حديث ايه؟ المصحف او المحرف. قال اهميته ودقته، هو فن جليل دقيق، وتكمن اهميته في كشف الاخطاء التي وقع فيها بعض الرواه، وانما ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ كالدارقطني وغيره. قال تقسيماته، قسم العلماء المصحف إلى ثلاثة تقسيمات، كل تقسيم باعتبار، وإليك هذه التقسيمات. أول حاجة يعني خلنا الخطأ ده أو التحريف ده له تقسيمات، كل تقسيم باعتبار معين. أول هذا الاعتبار باعتبار الموقع، باعتبار المكان. قال ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين، وهما تصحيف في الإسناد وتصحيف في المتن. باعتبار المكان، باعتبار الموقع ينقسم قسمين، تصحيف في الإسناد وتصحيف في المتن. قال أما تصحيف الإسناد ومثاله حديث شعبة عن العوام ابن مراجم بالجيم، صحفه ابن معين فقال عن العوام ابن مزاحم. العوام ابن ايه؟ ابن مزاحم، يعني شوف ابن خده كما تعلمون هذا ثقة، ابن معين ده جبل، لكن صحف بدل ما يقول عن العوام ابن مراجم قال ابن مزاحم. الثاني تصحيف في المتن، ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد. احتجر ما احتجر يعني إخوان، احتجر أي اتخذ حجرة من حصير يصلي فيها، زي خباء كده، تعالى في اعتكاف كده بتعمل خباء كده على قدك, هو ده الاحتجار. يعني اخذ مكان في المسجد يتعبد فيه, احتجر في المسجد. قال صحفه ابن لهيعة فقال احتجم في المسجد, بدل ما يقول احتجر في المسجد اخطأ فيها وقال ايه احتجم في المسجد. ماشي نعم تغير وغير معنى تمام. معذرة شيخ طول احمد في الكلمة لا ما بقولك تغيير الكلمة في الحديث إلى غير مزاحم ما لا معذرة التعريف ولا تعريف تغيير الكلمة الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى لفظا أو معنى. فديت في اللفظة بدل ما يقول احتجر الاحتجمة الاحتجمة أخطأ طبعا وتغير وتفر في المعنى, يعني أخطأ في اللفظ وتغير في المعنى كمان. ده القسم الأول باعتبار الموقع. الثاني بقى باعتبار المنشأ, يعني إجا منين نشأ منين باعتبار منشأه. وينقسم باعتبار منشأه إلى قسمين أيضا, تصحيف بصر وتصحيف السمع, أو ممكن تقول تصحيف سمعي وتصحيف بصري. يعني إما إجا من عن طريق السمع وإما إجا عن طريق النظر أو البصر. وأيضا كل واحد منهم في المتن والسند في سند المتن. قال تصحيف بصر هو الأكثر, أي يشتبه الخط على بصر القارئ, الخط نفسه قارئ ما عرفش يقرأه. ليه؟ إما لرداءة الخط أو عدم نقطه, خط وحش مش عارف يقرأ أو ما فيش نقط زي ما قلنا. ومثاله من صام رمضان, حسن المشهور المعروف, من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. صحفه أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. لو انت كده كنت شيئا بدون نقط وبدون همزة وبدون حاجة وستا سبع بعض بالظبط اللي هو يعني في الغالب يعني الشيء وشو النقط بقت شبهها في الايه من بعيد كده شبهها بالظبط يعني. فهو بدل ما يقول ستا قال شيئا. ثاني تصحيف السمع, يعني عن طريق ايه فضل لا هتيجي في واحد بقى عارف واحد مش عارف. قال تصحيف السمع اي تصحيف منشاه رداءة السمع او بعد السامع او نحو ذلك, فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرف واحد. يعني مثلا زي ما قلنا بكده كان المجالس فان طلبة كثيرون وكان المجالس اماكن بعيدة فممكن ما يسمعش كويس. ومثاله حديث مروي عن عاصم الأحول باللام, صحفه بعضهم فقال عن واصل الأحدب, عن واصل الأحدب هو الرجل بملي فبيقول مثلا ايه عن عاصم الأحول, فهو سمعها ايه عن واصل الأحدب تيجي تمشي عادي. جيم بقى باعتبار لفظه او معناه, باعتبار لفظه او معناه. وينقسم باعتبار لفظه أو معناه إلى قسمين وهما تصحيف في اللفظ, وده خلاص قلنا. نوع الثاني تصحيف في المعنى, أي أن يبقي الراوي المصحف اللفظ على حاله, يعني هو رواه اللفظ مظبوط لكن يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهما غير مراد, فهما غير مراد. ومثاله قول أبي موسى العنزي نحن قوم لنا شرف, نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرد بذلك الحديث أن يسلم صلى إلى عنزة فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يدي المصلي. يعني أخونا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أقرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من السنة الصلاة إلى سترة، يعني عمود جدار أي حاجة تصلي إلى سترة، لكن طبعا خط الحديث ضعيف. وطبعا السترة ليست واجبة، يعني إن بعض الناس يعتقد أن هذا واجب، لا ليس واجبا. والدليل إيه أنه مش واجب؟ حديث البخاري حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار، يعني إلى غير مهم لهمنا إيه؟ إن السنة الصلاة إلى سترة. فالنبي عليه السلام كان يصلي فلم يجد شيئا فنصب عنزة، يعني عصاية كده حطها قدامه وصلى إليه. فالرأو ده لما سمع الحديث ده صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة ففهم، هو روى الحديث صح لكن فهم خطأ، فهم أن عنزة هنا مقصود بقى إيه؟ قبلته. فبقول بقى إيه؟ هو كان من عنزة، من قبل اسمه عنزة، فيقول إيه؟ نحن قوم لنا شرف. طب ليه يعمل حاجة؟ قال لك لأن النبي عليه السلام صلى إلينا. هو أصلا فهم غلط، النبي عليه السلام صلى إلى عنزة يعني إيه؟ إلى عصا مغروزة يعني. نعم المرور لا ده مش صحيح، ده صحيحه، بس المرور لو بعد السترة جائز. يعني واحد مثلا بيصلي قدام عمود مثلا، واحد عدى بعد العمود مفيش حاجه، مفيش سترة، ما دي الحكمه من السترة، دي السنه طبعا في النوافل، في النوافل مش في الفروض. لا ما انت الفروض انت بتصلي ورا امام، ايوه ما في النوافل دي السنه، مش ممكن دي السنه. لو حد عدى بعد السترة ماشي، يعني انت مثلا بتصلي اهو وحاط لا حرام طبعا، ما هو انت واقف في السترة ليه؟ لكن لو عدى بعد السترة خلاص ما فيش حاجه، خلاص عفى الله عما سلف. وبعدين من السنه لو حد عدى تحوشه كده. اتفضل حبيبي. قصدك يعني انت ما اصل حاجة بس واحد عاد بلاش بعد اذنك. الاخ بيقول يعني وعايز يقول ان امتى نعدي او متى يجوز المرور امام المصلي. فيها كلام كثير، الراجح موضع السجود، يعني ايه الموضع اللي هو هيسجد فيه، بعديه بقى يجوز تعدي حتى لو مكانش سترة معايا، لكن بين يديه هذا الحرام. طبعا الامام هيصلي الى القبله، والقبله بقى فيش دار غالبا. قصدك يعني طبعا لو مثلا في وسط المسجد او مثلا في الصحراء طبعا ده لازم من السنه ان يضع امامه ستر طبعا. طبعا ما هو الامام ستر من خلفه. قال ايضا في مثال ايضا عليه على هذا التصحيح، وهو حديث لا نبي بعدي. قال كان رجل اسمه لا، رجل اسمه لا اسمه كده، فبيقول ايه لا نبي بعدي. طبعا ده حديث يعني كان مثلا ذكره بعض العلماء يعني. اتفضل. التحلق نعم، ما هو نعم. وفي أمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا أخونا بذكر ربنا يجزاه خير الحديث، يعني الخطابي بيقول عن بعض شيوخه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، أو في رواية عن الحلق يوم الجمعة، يعني في نهي أن يوم الجمعة قبل أن الخطيب يصعد المنبر في نهي أنك تعمل جلسة كده في المسجد تعلم القرآن أو تقرأ أي حاجة بقى، في نهي عن كده قبل الجمعة. فالرجل إلى فهم إيه بدل ما يقراها الحلق قراها ايه؟ الحلق. الحلق الحلق يعني. فكان لا يحلق شعره يوم الجمعة أبدا أبدا. فلما سئل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم عن الحلق يوم الجمعة. وقراءة غلط. ودخلنا يعني يعني ده منبهنا الأمر مهم جدا أن تأخذ العلم عن أهله. ولذلك بقول لك إيه لا تأخذ القرآن من مصحفي. يعني إيه ما تحفظ مع واحد يكون حفظ لوحده. يعني مش المصحف كده وحفظ ما ينفعش لازم هيخطئ. ولا العلم من صحفي لازم بالتلقي من أفواه مشايخ. لأن منشأ الخطأ ده منشأ التصحيف إن الواحد لإما يقرأ لوحده ما سمعش من العلماء ما سمعش من أهل العلم فإما يقع في الخطأ لإما خطأ فكريا لإما خطأ عقائديا لإما خطأ فقهيا. كل ده ليه أخذ عامل وحده من كتب كده. تقولش بقى أن مثلا الشيخ الألباني ما كانش له شيوخ. لا أولا الشيخ الألباني كان له شيوخ كان له شيوخ أولا يعني مشهور. أقول لك الشيخ الألباني ما كانش له شيوخ. لا الشيخ الألباني كان له شيوخ. ثانيا الشيخ الألباني ده يعني فلتة زي ما يقولوا يعني ها كده يعني نادرة كده يعني. طبعا زي زي الوضع الموضوع نعم عنده عذر طبعا معذور اللي ده برضه مصيبه امه جدا ان في الموضوع اخواننا ده بيتعمد يكذب في الموضوع ده بيتعمد يكذب عشان زي ما قلنا لاي مصلحه من مصالح يعني اما ده مش متعمد. بالمناسبه يعني الموضوع الوضع دوت كان في واحد اتفضل في واحد بيبيع بلح واحد بيبيع سمك. ده قصه حقيقيه مش فبتاع السمك ده شغال ما شاء الله على زباين وكده بتاع البلح ما مش شغال حدش بيشتري منه حاجه. فقعد يفكر يعمل ايه. فقام جايب الراجل الخطاط قال له يا ابني اكتب لي على المحل قال رسول الله اذا اسمكتم فابلحوا. يعني ايه لما تاكلوا سمك لازم تاكلوا ايه بلح. فقام الراجل قام كاتب اذا اسمكتم فابلحوا. فالناس لما شافوا كده بدا يشتروا منه البلح والتمر. يعني طرفة يعني. قال تقسيم ابن حجر رحمه الله تعالى قال وهذا قد قسم من حافظ ابن حجر التصحيف تقسيما آخر فجعله قسمين وهما المصحف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقطة الحروف مع بقاء صورة الخط. يعني الخط موجود لكن النقط مختلفة. الثاني المحرف هو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط. يعني مثلا إيه الفاء ممكن تشبه القاف وتشبه العين لما كنت تعمل العين كده ممكن تشبه الفاء وهكذا. السؤال بقى المهم اللي هو يهمنا بقى هل يقدح التصحيف بالراوي؟ يعني التصحيف ده يطعن في الراوي ولا لا؟ قال إذا صدر من الراوي نادرا فإنه لا يقضح في ضبطه. لو مرة مرتين مش إشكال لأنه لا يسلم من الخطأ أو التصحيف إلا القليل أحد. قال باء وإذا كثر ذلك منه فإنه يقضح في ضبطه. مشكلة بقى لو كثر منه يخطأ كثير بهنا إيه غير ضابط ويدل على خفته وأنه ليس من أهل هذا الشأن. قال السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير. قال غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصحف زي ما قلنا وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين. يعني الشيخ أبو إسحاق برضو رحمه حفظه الله بيحكي يعني موقف وفي الجامعة يعني بيقول لك كان طالب وكان من أشطر الطلاب يعني ومع ذلك عشان ما خدش القرآن من لوحده كده فبقول إيه قيل يا نوح اهبط بسلم وقرأها كده وسلم مصحف التعرفين بسلام في قلب صغيرة فهو بيقرأها لوحده فحفظها كده وبعدين ركبة معاه الهبوط بإيه بسلم فركبة معاه فحفظها قرأها إيه قراها بسلم هي اصلا ايه بسلام واحد تاني قام قرأ ايه فضرب بينهم بسنور، هي ايه بسور له باب، فما خدش باله قام قرأها بسنور ومشت معاه وهكذا يعني. قال اشهر مصنفات فيه التصحيف والدارقطني، وده غير مطبوع يعني، الثاني وده مهم جدا وموجود وكتاب صغير كده وجميل جدا، اسمه اصلاح خطأ المحدثين للخطابي، اصلاح خطأ المحدثين للخطابي، كذلك تصحيفات المحدثين لأبي احمد العسكري. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله على ان نكمل الخميس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.